بعدك كل تعب كله غير وياك يتسلك تني القهر ما خلى حرامات حرامات حرامات وقت عبينيش ما غسر غير وياك كان اشكر حبنا حلم وتبخر حرامات حرامات حرامات حرامات بعد ذاك التعب كله غير وياك يسلم كتم القهر ما خلى حرامات ليش ما بسم لو وياك جان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات جنت مذلل وياك اخالف لك بواي شعش احسد لك بواي حرامات تعب كله غير وياك السلة كتم القهر ما خلى حرام تعبي ليش ما بسر غير وياك كان اشتر حبنا حلم وتبخر حرام Come on.